بن عبد الله وهو ضعيف والترمذي صححه وقد انتقد عليه تصحيحه مع ان فيه كثير بن عبد الله واعتبر عنه الحافظ قال لعله اعتبره بكثره طرقه وهو لا شك معناه صحيح ومستقيم ولا اشكال فيه من حيث المعنى وبعض اهل العلم قال ان طرقه المتعدده يرتقي بها الى ان يكون من قبيل الثابت المعتبر الذي يعول عليه لا سيما ومعناه ثابت وواضح في ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الحث على الاصلاح بين الناس واذا كان ذلك الاصلاح مبنيا على مخالفه للشرع فان مخالفه الشرع اذا وجدت فان ذلك يكون ممنوعا سواء كان ذلك الصلح في تحريم حلال أو تحليل حرام وكذلك الشروط هي أيضا منها القليل. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة للنسائي عن أبي عامر العقدي عن أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة من كثير بن عبد الله كثير بن عبد الله وهو ضعيف أخرج له أصحاب القراءة أصحاب القراءة وابو داود والترمذي وابن ماجه وابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابيه عن ابيه هو مقبول اخرج له خالد بن قراءه وابو داود والترمذي وابن ماجه عن خالد بن قراءه والترمذي وابو داود والترمذي وابن ماجه عن جده عن جده عمرو بن عوف وهو صحابي اخرج له البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فلما حدث أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم فقال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم قال في الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس قالوا له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره والقول الأول أصح. ثم أرد أبو عيسى هذا بابا في جاري الرجل يضع على حائط جاره خشبا باب في الرجل يضع على حائط جاره خشبا هذه الترجمة فيها المعاملة بين الجيران وأن يكون بعضهم يحسن إلى بعض وينفع بعضهم بعضا في وجوه مختلفة وفي هذه الحالة التي جاءت في حديث أبي هريرة وهي أنه إذا احتاج إلى أن يضع خشبا له على جدار جاره الذي أقامه جاره بمفرده دون مشاركة الجار له في إقامة الجدار فإنه لا يمنعه إذا استأذنه فإنه يمكنه من ذلك وإن خوف لا ضرر وأما إذا كان الجدار يعني ضعيفا ويعني يؤول أو يؤدي ذلك إلى السقوط فليس له أن يعمل ذلك وأما إذا كان قويا يمكن يضع عليه الخشب ولا يتأثر الجدار بحيث يكون عليه من الجانبين من جانب النابش ومن جانب الجار

وهذا فيما إذا كان اختلف في مقدارها بين أصحاب الأملاك المتقابلين بحيث يكون ملك هذا مقابل لهذا وأراد كل واحد منهم أن يتوسع بأن يضيق الطريق وأن يكون الطريق ضيقا فإنه يجعل سبعة أذرع وهو الذي كان في ذلك الوقت يمكن معه دخول الأحمال المعلوب وبحيث تدخل وتبرك وينزل ما على ظهرها من الأحمال فيقوم يعني على هذا النحو. وهذا يختلف في كل زمان بحال الناس مثل الآن يعني لما فترة السيارات تحتاج إلى أن السيارة تقف ويكون لها مواقف في الجوانب وأن يكون السيارات يعني تأتي ويكون لها مسارات الباهد والعاوب فتجعل الطرق على حسب حاجة الناس على حسب حاجة الناس حاجة الأسواق والمرور بها ووقوف السيارات بجانبها ومع وجود عرصها يمشي عليها النارة فيختلف باختلاف الناس ولكنه كان في مضى يجعلون أجل في الحديث أنها سبعة على اعتبار أن هذه السبعة يكون فيها مجال لدخول الأحمال على الإبل ونزولها وبروكها من أجل أن ينزل ما على ظهرها وبين عليه الصلاة والسلام أنه عند الاختلاف يكون سبعة أذرع وأنه ليس لأحد أن يعتدي على هذه المسافة أو هذا المقدار بأن يريقه وأن يسيء إلى الناس فيه بل يترك للمارة ولا يمكن أحد من السيطرة عليه والاختصاص به وإلحاق الضرر للناس. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وكيل بن جراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سعيد الضبعي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن بشير بن نهيك أفاد مرة ذكره بشير بن نهيك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار من يقع من دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة هو شيخ الأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي بشير بن كعب العدوي هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو ميمونة اسمه سليم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم قالوا يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد وهو قول أحمد وإسحاق. وقال ما كان الولد صغيرا فالأم أحق فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه. هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة وهو مدني وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وخليفة بن سليمان وليس بن سليمان أرد أبو عيسى هذه الترجمة هو باب تخيير الغلام بين أبويه للفرقاء يعني إذا حصل بينهما فرقة في الطلاق وكان بينهما ولد فمن يتبع هل يلحق بأمه فيكون معها أو يكون مع أبيه. الأم أولاده ما دام صغيرا لتقوم بحضانته وإذا بلغ سن التمييز فإنه يخير بين أبويه، فإن اشترى أن يكون مع أبيه كان معه، فإن اشترى أن يكون مع أمه كان معها، وقبل ذلك فإنه يكون مع أمه لأنها حيث تقوم بحضانته والعناية به في صغره، لأن هذا من شأن الأمهات ومن شأن النساء ويمكن أن يقال أيضا أن الأبوين يعني ينظر في حالهما، وإذا كان بقاء الولد عند أحدهما سيء ويترتب عليه السوء فإنه ينظر فيه على حسب المصلحة ويكون الولد مع الأصلح، وإذا كانوا متساويين ولا ليس هناك فرق بين هذا وهذا وكل يدعي وكل يريد فإنه إذا بلغ 7 سنين فإنه يصير بين أبيه وأمه، فإن اختار أن يكون مع أبيه كان معه، وإن اختار أن يكون مع أمه كان معها. أنا أرد أبو عيسى حديث أبي هريرة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، أن خير غلاما بين أبيه وأمه، وهذا كما هو معلوم يعني إذا بلغ سن التمييز، أما إذا كان صغيرا يعني أن يعني يكون قبل ذلك فإن أمه أولى به من أبيه، لأنها هي التي تقوم برعايته وبالعناية به وبمراعاة نظافته، مما يعني لا يتأتى الغالب إلا من النساء. قال حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهرمي ثقة خلي أصحاب في الستة، عن سفيان، سفيان بن عيينة ثقة خلي أصحاب في الستة، عن زياد بن سعد، زياد بن سعد هو ثقة خلي أصحاب في الستة، عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي، هلال بن أبي ميمونة الثعلبي وهو ثقة خلي أصحاب في الستة، ثقة خلي أصحاب في الستة، عن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة وهو ثقة خلي أصحاب السنن، ثقة خلي أصحاب السنن، عن أبي هريرة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر، وجد عبد الحميد بن جعفر وهو رافع بن الحسن بن الحسن وهو أخرج له كان على الجد بناء على كلامه رافع بن سنان رافع يخرج له ابو داود النسائي بن معتز ما يستقيم مع روايه الحديث يعني جد عبد الحميد بن جعفر اللي كان جد رافع بن سنان يعني الصحابي هو جده وجده رافع بن سنان عبد الحميد ابن جعفر ابن رافع عبد الحميد ابن جعفر الموجود في كل ستة التقريب عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع لا كان هذا اللي بنيت الان ما يوجد يعني ما الحفيد هذا تروي الرجل قال عبد الحميد ابن جعفر ايش كان هذا اللي تحت قال رومان ما قال يعني عبد الحميد ابن جعفر ابن رافع عن أبيه عن جده عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده وصرح باسم جده الرافع بن سنان وهو ليس لك عن أبيه عن جده عندنا